طبعا لا ينبغي أن يفهم أمر، موضوع التفريغ السلبي هذا لا يكاد يسلم منه أحد، ولهذا قلت الدائمة، يعني قد يقع منك هذا الأمر مرة مرتين. أول شيء لا يكون عندك إشكال من الاعتذار إذا أفرطت. ثاني شيء لا تيأس من نفسك ومن إصلاحها، لو وقعت مرة أو اثنتين أو ثلاثة لا تيأس من نفسك، أنها يعني محل للإصلاح. زيادة على ذلك افهم أنه الأبناء هؤلاء جيل مختلف، جيل يعني ممكن يصير نافرا منك ويبتعد عنك ويتخطفه كل شر بسبب هذا الأمر. يعني قبل مدة لما ظهرت لعبة الحوت الأزرق، الأطفال الذين يعني لعبوا بهذه اللعبة إلى أن وصلوا إلى درجة الانتحار، أين آباءهم عنهم؟ هناك إشكال. بإمكانك أن تجد قنوات للتواصل مع أبنائك وإن كان الفكر غير الفكر أو الوضع غير الوضع. أنا أذكر أنه يعني من أكثر اللحظات في حياتي اللي كان يفترض أنها لحظة فرح ولكن أحزنتني جدا، يعني ولم أجد بدا، يعني لم أعرف كيف كان بإمكاني أن أجتنب هذه اللحظة، لما طبع لي أول كتاب، وهو كتاب حاليا الكتاب الوحيد اللي طبعته لأنه ما أريد أن أطبع شيئا آخر. فجيت بنسخ إلى البيت، فالأهل فرحانين، فكذا فأصبحوا يرون والدي يعني إن هذا كتاب عبد الله وكذا، فرأيت في عينيه نظرة حزينة جدا، لأن أمي لا يحسن القراءة والكتابة، فلن يفهم أنا ماذا كتبت أصلا ولن يفهم موضوع الأمر. فسبحان الله، يعني أنا والدي لا يقرأ ولا يكتب، ويعني طبيعة الحال كلنا متعلمين تعليما جيدا، يعني معظمنا العشرة متعلمين تعليما جيدا. طيب احنا عشرة، خمسة أولاد خمسة بنات، فهناك قنوات تواصل مع الفارق، يعني مع الفارق هو رجل صموت جدا، صموت جدا يعني، وحليم جدا، يعني خلافا لما نحن عليه، جدا يعني هو يحب السكوت ويحب كذا، ومع ذلك يجلس حتى ساكت. والله مرات نجلس هكذا، نجلس عنده وهو فقط يسمع ويضحك معنا وكأنه شخص، فمجرد وجوده وجلوسه هذا له أثر جيد يعني مع مع مع الـ مع الـ على, على الأبناء على النفس. يعني قبل مدة سبحان الله رب ضرة نافعة أصيب بمرض حمى قلاعية، فهذا المرض أجلسه في البيت مدة، يعني صار لا يستطيع أن يخرج، والحمد لله تعافى. يعني في هذه المدة التي جلس فيها في المنزل أو يعني صار تواصلنا معه أكبر، فسبحان الله سبحان الله، يعني كانت أوقات منتهى في الجمال، يعني كانت أوقات جميلة جدا، سوى ما كان يعكر عليها ما نراه من مرض الوالد. لكن حتى لما بدأ يتحسن ولكن لم يكن يخرج بسبب وصايا الطبيب، كانت أوقات يعني جميلة جدا، لأنه سبحان الله بطبيعة كثير من الآباء يخرج دائما، يخرج للعمل، يخرج كذا. يعني والدي كان عنده وظيفة في النهار وهو يعني تاجر في العصر، يعني يذهب إلى غنمه وهكذا، فالله المستعان. فأيضا لا تضع في رأسك أن والله أنا أولادي أنا لا يمكن أني أتواصل معهم إلا من خلال أني أعطيهم مالا أو كذا. مجرد الجلوس، مجرد السماع، مجرد الأخذ، محاولة فهم أفكارهم إلى آخره، هذا أمر جيد، هذا أمر جيد وممتاز جدا وله أثر إيجابي، الأولاد سواء ذكورا أو إناثا يعني، والله المستعان. لأن توني قلت خمسة أولاد خمسة، هي الأولاد تشمل الذكور والإناث، يعني فيقال ذكور إناث كلغة يعني.